والله المستعان. فصل. والمقصود أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك. قال تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم. وقال: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فجعل الدنيا عرضا عاجلا ومتاع غرور، وجعل الآخرة دار جزاء وثواب، وحف الدنيا بالشهوات وزينها بها، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية آماني طلابها ومؤثريها على الآخرة، وهو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة، والبنين الذين بهم جمال الرجل وفخره وكثرته وعزه، والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها، والخيل المسومة التي هي أعز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم، والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحهم، والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك. ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا، ثم شوق عباده إلى متاع الآخرة وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى، فقال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأخبر أن ما أعده لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا، وهو نوعان: ثواب يتمتعون به، وأكبر منه وهو رضوانه عليهم. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي البصائر، وأنها لعب ولهو تلهو به النفوس وتلعب بها الأبدان، واللعب واللهو لا حقيقة لهما، وإنما هما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بهما الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء. ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون وللنفوس، فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة، ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها، ولا آثرت عليها الآخرة ولا ما آثرت على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مورة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وفي جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، قال الترمذي حديث صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. وفي الترمذي من حديثه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. والحديثان حسنان. وقال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني قال قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الآخرة أنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله. وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال قال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. وفي كتاب الزهد لأحمد أن عيسى بن مريم كان يقول بحق أقول لكم إن أكل خبز البر وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. فصل. ثم أخبر تعالى أنها تفاخر بيننا يفاخر بعضنا بعضا بها فيطلبها ليفخر بها على صاحبه. وهذا حال كل من طلب منها شيئا للمفاخرة من مال أو جهن أو قوة أو علم أو زهد. والمفاخرة نوعان مذمومة ومحمودة. فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها، والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة، فهذه من جنس المنافسة المأمور بها، وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء، أي يغار أن يناله دونه ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له. يقال نفست عليه الشيء أنفاسه نفاسة إذا ظننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك. والتنافس تفاعل من ذلك، كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه. وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. فصل. ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد، فيحب كل واحد أن يكثر بني جنسه في ذلك، ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا وأن يقال فيه ذلك. وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة، كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والتكاثر في كل شيء، فكل من ألهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرا، وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا، وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. فصل. ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها، وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته. والصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع. ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به، كما ذكرهم به في قوله تعالى يعجب الزراع. وإنما خص الكفار بالإعجاب لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون، فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو صفراره ويبسه، وهذا آخر الدنيا ومصيرها، ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك. فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ومطلب نجح لمن سالم فيها، مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه، فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية. فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها ونعت نفسها وأهلها فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا، فذمها قوم غداة الندامة وحمدها آخرون، ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فاتعظوا، فيا أيها الذام للدنيا المغتض بتغريرها متى استذمت إليك، بل متى غرتك، أبي منازل آبائك في الثرى أم بمضاجع أمهاتك في البلا، كم رأيت موروثا، كم عللت بكفيك عليلا، كم مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء، لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك، مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك. ثم التفت إلى المقابر فقال يا أهل الغربة ويا أهل التربة، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فقسمت، وأما الأزواج فنكحت، فهذا خبر ما عندنا، فهاتوا خبر ما عندكم. ثم التفت إلينا فقال أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار، ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا ما لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عن سواه. وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فاجتبى به من شاء من عباده. ولقد فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة، وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حظهم. قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه، والتحقيق أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لا أمكن طلب التفضيل. فالطاعة والإيمان في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة، فهذا أفضل ما في هذه الدار وهذا أفضل ما في الدار الأخرى، ولا يصح أن يقال فأي الأمرين أفضل، بل هذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات، وبالله التوفيق. فصل. ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة وثواب، أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير وأبقى، وأن يؤثروه على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتنغيص، ثم أخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الباقيات الصالحات وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه. وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولما أخبر عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سالمت من التغيير والاستحالة والزوال والفناء، وعم عباده بالدعوة إليها عدلا، وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا. وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه، وإنما يقربهم إليها تقوى الله ومعاملته فيهم. وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده في الدنيا. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارا، وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متع به. وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم، وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك، فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا، فلا تمدن عينيك إليه. فصل. وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده يمتحن بها صبره وشكره، علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يحمل إلا عليهما، ولا بد لكل مؤمن منهما، وكل منهما في موضعه أفضل، فالصبر في مواطن الصبر أفضل، والشكر في مواطن الشكر أفضل، هذا إن صح مفارقة كل منهما للآخر. وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر، والشكر جزء مسمى الصبر، وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه، فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جرب أحدهما عن الآخر، وذلك فرض ذهني يقدره الذهن لا يوجد في الخارج، ولكن يصح على وجه، وهو أن العبد قد يغلب صبره على شكره الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة الوارد وضيق المحل، فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس وحبسها لله، وقد يغلب شكره بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه لنفسه وحبسها لله، فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه. واعتبر هذا بشخصين، أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات قليل التشكي للمصيبات، وذلك جل عمله، وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي، سمح النفس بذل المعروف والبر، ضعيف النفس عن قوة الصبر، فللنفس قوتان، قوة الصبر والكف وإمساك النفس، وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به، وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيها. والناس في ذلك أربع طبقات، فأعلاهم من اجتمعت له القوتان، وأسفلهم من عدم القوتين، ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله، ومنهم من هو بعكس ذلك. فإذا فضل الشكر على الصبر فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام، وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتباره. وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، فلنذكر لها بابا يخصها ويكشف عن وجه الصواب فيها، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.